زمان، وهذا ظرف الزمان، وهو منصوب الآن ولا لا؟ نعم منصوب. فأزمنا ظرف زمان منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فالمؤلف رحمه الله أتى بمثال واحد يشتمل على شاهدين، على ظرف المكان وعلى ظرف الزمان. هنا ظرف المكان، وأزمنا ظرف الزمان. طيب ممكن نجيب مثال آخر من عندنا؟ اجلس هنا وقت، لأن بهذا المثال ما بعد هذا ما أخرجت عن كلام المؤلف أول مثال، ولا نبي أول مثال. جلس عند الساعة عندك تقول مثلا سرت يوما ميلا، هنا يوما هذا ظرف زمان، وميلا ظرف مكان. مسافر مكان مو زمن. طيب المؤلف يقول الذي يتضمن فيه الزمن والمكان والمسافر كله يتضمن الزمن والمكان هذا وهذا ميل في ميل، يعني كان سيري في ميل، يعني ابتداء السير الى منتهى هذا هو ظرف، هذا هو ظرف سيري، فأنا سائر في هذا الميل. لا لا ما تفهم. إذا جلست ساعة عندك الزمن كيف تسميه؟ هنا جلست في ساعة، يعني معناه إن الساعة صارت ظرف لجلوسي. صارت. لكن لاحظوا إن ظرفية الزمان، تعرفون الزمان معنى. هو شيء محسوس مثل المكان اللي محيط بك، فإحاطة الزمان بالإنسان معنوية في الواقع. فهذا هو الذي قد يشكل عليكم في مسألة التقدير فيه، إنما ساعة كأنها يعني إناء محيط بالإنسان من أول الساعة أول دقيقة إلى آخر دقيقة، فهذا وجه التقدير فيه. فانصبه بالواقع فيه، انصبه الضمير يعود على ايش؟ على المفعول فيه او الظرف كما تحبون، لانه يقول هو المسمى ظرف. انصبه بالواقع فيه، وش هو الواقع فيه؟ الفعل او ما جرى مجراه، الفعل او ما جرى مجراه. فتقول مكثت عندك ساعة، وين الواقع في الظرف؟ المكث. نعم، وتقول أنا ماكث عندك ساعة، ماكث ما هي فعل لكنها جارية مجرى الفعل. فقوله بالواقع فيه أي بالذي وقع فيه، سواء كان فعلا أو كان قائما مقام الفعل، وهو اسم الفاعل واسم المفعول. نعم، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. مظهرا كان يعني إن كان ظاهرا فذاك، وإلا فينوى مقدرا. مثال المظهر مثل هنا منكث، وين العامل الواقع فيه؟ منكث ظاهر بين. وتقول مثلا أسألك كم مكثت في هذا المكان؟ ساعة. فتقول ساعة، أي مكثت ساعة. فهنا الواقع فيه مظهر ولا مضمر؟ مضمر. ولهذا قال فنوه مقدرا. إذن تبين لنا القاعدة. ما هي القاعدة في تعريف ظرف الزمان والمكان؟ كل زمان أو مكان تضمن معنى فيه باضطراب، كل زمان أو مكان تضمن معنى فيه باضطراب، هذا تعريف، وهو في البيت الأول. بأي شيء يكون منصوبا؟

كمرمر من الرماء بشرط يكون لا نقيسا الى اخره. وش هي فتحه خفيفه تظهر وش معنى المبهم؟ ما يدل على شيء معين وانما شيء عام من جهه المخابير. اي صحيح، المبهم اللي ما يدل على شيء محدد معين، بخلاف اللي شيء محدد معين مثل بيت مسجد وما اشبه ذلك، له مكان ما ينصب على الظرفيه. نعم، ولهذا ما تقول جلست المسجد، ما صح. اما دخلت المسجد ففيه خلاف، هو جائز باللغه العربيه، يقولون دخلت المسجد وسكنت الدار، لكنهم اختلف فيه النحويون، بعضهم يقول على الظرفيه توسعا، وبعضهم يقول منصوب بنزع الخافض والتقدير دخلت في المسجد، وبعضهم يقول منصوب على التشبيه بالمفعول به دخلت المسجد، يعني كأنه مفعول به، مثل قولهم خلق الله السماوات، إن السماوات منصوبة على التشبيه بالمفعول به. فالمهم إن المكان ظرف المكان المحدد هذا المحصور هذا ما يمكن ينصب على أنه ظرف مكان. طيب الجهات، وش الجهات؟ عبد الله وش الجهات؟ الجهات هي الناس الست، وش أمام وخلف نعم ويمين ويسار نعم وفوق وتحت، صح، هذا الجهات الست. الثاني من غير الجهات الست يا أحمد المقادير، مثل صرت ميلا، طيب بريدا فرسخا، طيب وبعضهم يرى ان ميلا وفرسخا انه من المقدر مو من المبهم. نعم، هو حقيقه انه مقدر لكنه فيه نوع من الابهام، لان ميلا ما يدري من اين ابتدا واين انتهى، ولا صحيح مساحة مقدرة لكن فيه نوع إبهام. طيب فيه شيء ثالث أيضا، نعم، ما صيغة من الفعل، مرما من رمى، تقول رميت مرمى زيد، رميت فعل وفاعل، مرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، مرمى منع من ظهورها تعذر، ومرمى مضاف وزيد مضاف إليه. طيب جلست مجلس الأديب، مثله وقد تكون مجلس الأديب هنا بمعنى جلوس الأديب، تكون مصدرا ميمية، لكن إذا قصدت مجلس الأديب يعني في المكان الذي يجلس فيه الأديب، ما صارت الآن ظرف مكان. نبدأ بالدرس الجديد، يقول المؤلف لا ما هي اسمه، هذا ظرف مكان يعني في هذا المجلس. نعم، اللي حدد المصدر مين المصدر؟ السياق، ما في علامة ظاهرة، لا ما فيه إلا السياق، ما في علامة ظاهرة إلا السياق، وربما يأتي فيما إذا كان الفعل مكسورا قد يختلف كما يذكر إن شاء الله في مذهب. قال وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، وهذا معقد يا غني. شرط مبتدأ، شرط مضاف، وكون مضاف إليه، وكون مضاف وذا مضاف إليه، والإشارة في قوله ذا تعود إلى ما صيغ من الفعل، لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور. ومقيسا خبر كون،

ولكن الظاهر أن ما هو ظاهر المتن أولى أنه قد ينوب لكنه قليل سماعا وقياسا، سماعا وقياسا. إذ لا مانع من أنك تأتي بظرف النائب من بمصدر النائب من باب الظرف وإن لم يسمع اللغة العربية ما دام المعنى واضحا فهو سليم. نعم لا لأنه قد ينوب، قد ينوب إيه هو جميع، لكن في ظرف الزمان يكثر بالنسبة لظرف المكان، بالنسبة لظرف المكان. طيب الآن انتهى هذا الباب، وأنا في الحقيقة أنا في شك من التحصيل. ها؟ ها؟ تفليل نجاوب. إيه. عجيب. الواحد يمكن يسمع الجواب السؤال الخوي ويجاوب عليه، لكن الله توجه له. ما جاوب. أنا أشك من فهم المعنى ومن ضبط الحفظ. ها؟ كلهن والله الظاهر إن نشيل على هالكتوف ولا ندري إحنا. نقوى ولا ما نقوى؟ ها؟ ها؟ كيف الأعراف؟ أنا إن شاء الله لي معكم يوم اختبار بالحفظ من اللي نبي بدون إنذار. ها؟ طيب ناخذ الآن شوي أعراف لأنه باقي 6 دقائق. نعم. ليش حطوا فيه حبيبة الجلال إلا بنطول. إيه هذا الإمام لكمية بسرعة بسيطة من ذي اللمبة. ها اللمبة هذه وجبة. إيه بسيطة إن شاء الله كلكم إن شاء الله باس. كل المنزانة جبنا لو سلك لا السلك خطر في الناس توصيل يعني. لا أحسن هذا فيش ما بيش هنا سنة تقربون للجامع في شيء بيكفيكم إياه. سنة تقربون المسجد للجامع شيء بيكفيكم يقوم باللازم شيء بي. حنا نجيب كل شيء ويجي سويه. ها؟ لا سربوه المحل لأنه هو صاحب دكان. هذا ظهر ما ودكان. ها؟ راح. بسيط ما بشيء إن شاء الله. المهم ولا هو السهل نسكوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المفعول معه ينصب تاء الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النص لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المفعول معه. معه كلمة مع تفيد المصاحبة، فمعنى المفعول معه يعني المفعول من أجل المصاحبة. والمفعول معه هو اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معناه. اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معناه. مثلا: سار محمد والطريق. معنى والطريق كل يعرف أن المراد مع الطريق، وأنه لا يجوز أن تكون الواو هنا عاطفة لأن الطريق لا يسير، أليس كذلك؟ ها؟ طيب،